لتأكيد ما يخبر به، مع أنه سبحانه وتعالى أصدق القائلين، ونصدق من الله قيلا، فهو أصدق القائلين، ومع هذا يحلف على ما يقول ويخبر، وهو لا يقسم إلا بشيء له أهمية وله شأن لينبه عليه، ولكون يوم القيامة له أهمية وله شأن أقسم الله به، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. المخلوق حرام عليه أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة هو يوم البعث والنشور، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، هذا يوم القيامة، وهو يوم مهول تشيب من هوله الولدان، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيوم القيامة له أهوال عظيمة، فالله جل وعلا أقسم به لعظمته وما يحدث فيه: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. كذلك الله جل وعلا أقسم بالنفس اللوامة، النفس مخلوقة من مخلوقاته، لكن فيها عجائب وعبر، ولذلك أقسم الله بها. واللوامة التي تلوم صاحبها، نفس المؤمن تلوم صاحبها على المخالفات وتحثه على التوبة، هذه نفس المؤمن. فالمؤمن إذا حصل منه ذنب أو خطأ لامته نفسه على ذلك وأمرته بالتوبة إلى الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والنفوس ثلاثة أنواع كما جاء في القرآن: النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، هذه نفس الكافر دائما تأمره بالسوء والكفر والمعاصي واتباع الشهوات، فعل المحرمات، ترك الواجبات، فهي أمارة بالسوء. والثانية اللوامة، وهي نفس المؤمن كما بينا. والثالثة المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة، وهي التي لا يصدر منها سوء ولا معصية، هذه مطمئنة بالإيمان، مطمئنة بالإيمان واليقين، وهذه أعلى أنواع النفوس. فهذه النفس عجيبة، ولذلك أقسم الله جل وعلا بها لينبه على شأنها: ولا أقسم بالنفس اللوامة. والمقسم عليه هو البعث النشور، ولهذا قال جل وعلا: أيحسب الإنسان، أي الكافر، يحسب الإنسان أي الكافر الذي يجحد البعث والنشور، أيحسب أن لن نجمع عظامه، ميت إذا مات وطال عليه العهد صير ترابا، تفنى عظامه، تكون رميما. ولذلك قال الكافر: من يحيي العظام وهي رميم، وهي رميم. الله قادر على أن يجمع هذه العظام المتفرقة واللحوم المتمزقة والشعور المتناثرة قادر على أن يعيدها، الذي خلقها أول مرة قادر على إعادتها من باب أولى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالميت وإن تحلل وصار ترابا فإن الله يعيده كما كان ويجمع عظامه النخرة والرميم، يعيدها كما كانت. ونص على العظام لأنها هي هيكل، هي هيكل البدن، ويكسوها الله جل وعلا باللحم. ألا نجمع عظامه؟ بلى، نجمعها قادرين. حال منصوب على الحال، علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قادرين، قادرين على أي شيء؟ على أن نسوي بنانه، أصابعه، أصابع الإنسان، أن يسويها. فيه معنيان قولان للمفسرين. القول الأول أن الله قادر على أن يجعلها كخف البعير، متشابكة كخف البعير، ولا يفرقها كما كانت في الدنيا، عقوبة له، فإن هذه المصابع المختلفة المتفرقة من عجائب قدرة الله، لأجل يسهل على الإنسان الأخذ والإعطاء والقبض والبسط وغير ذلك. فهو قادر على أن يسلب هذه النعمة ويجعلها كخف البعير. هذا قول، أن نسوي بنانا، نجعلها سواء، لا فصل بينها ولا اختلاف بينها في الطول والقصر. والقول الثاني، ألا قادرين على أن نسوي بنانا، لأن البنان هو أعجب ما في الإنسان وما فيه من الخلقة الدقيقة والعروق الدقيقة والمفاصل، فهي من أعجب ما في الإنسان. فإذا فنيت في القبر تلاشت، فإن الله قادر على أن يعيدها كما كانت، مع دقة خلقتها وخفاء معالمها، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذا كان قادرا على تسوية البنان فهو قادر على غيره من أعضاء الجسم وهيكل الجسم من باب أولى، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء. بل يريد الإنسان، يعني الكافر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يفجر يعني يكفر من الفجور وهو الخروج عن طاعة الله، يريد أن يستمر على المعاصي طول حياته ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما تجدي فيه الآيات والعبر، فعنده أمل طويل واستبعاد للبعث والنشور، فيتمادى في عمله السيء ولا يتوب إلى الله عز وجل، يفجر أمامه في مستقبله من عمره ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور، ويظن أنها الحياة الدنيا فقط. فهذا نتيجة لعدم الإيمان بالبعث، أن الإنسان يتمادى في غيه وضلاله، لأنه لا يؤمن بحساب ولا بجزاء، ويظن أنه مهمل يفجر أمامه. وقيل ليفجر أمامه أن يؤخر التوبة، ويسوف بها إلى أمد بعيد لا يدركه. كان الواجب أن يبادر بالتوبة ولا يتمادى في الغي والضلال، لأنه لا يدري متى تختم حياته، فيجب عليه المبادرة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالذي لا يتوب إلا عند الموت مثل الذي يموت وهو كافر، لأن توبته لا قيمة لها عند الموت، لأنه يغلق باب التوبة بالنسبة له. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لأنه لا يؤمن بالبعث والجزاء، بل يسأل أيان يوم القيامة، يعني متى وقت قيام الساعة، من باب التحدي، من باب التحدي والإنكار. يسأل متى هالساعة اللي تقولون، متى هذه القيامة، باب التحدي والاستبعاد لها، منكرا لها. يسأل أيان، أي متى يوم القيامة الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يسألون عن قيام الساعة متى، من باب التحدي. والله جل وعلا أخفى ذلك حتى عن الملائكة والرسل، لا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليها لا ملكا ولا نبيا. ولكن الكافر يسأل متى يوم القيامة، وليس له مصلحة في معرفة وقت قيام الساعة، ليس له مصلحة. المصلحة في أن يبادر، أن يؤمن بيوم القيامة وأن يبادر ويستعد له، يستعد له. أما متى تقوم الساعة ومتى، هذا ما له مصلحة فيه. يسأل أيان يوم القيامة. الله جل وعلا قال فإذا برق البصر، يوم القيامة إذا برق البصر. برق البصر يعني شخص من شدة الهول صار لا يرتد، لا يرتد إليهم طرفهم من شدة الهول، لا يغضي، شاخصة أبصارهم مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فإذا برق، أو برق في قراءة أخرى، برق البصر أي شخص وارتفع ولم يرجع من شدة الهول. إذا برق البصر وخسف القمر، خسف أي ذهب نوره، ذهب نور القمر وكورت الشمس وذهب ضوءها، هذا وقت قيام الساعة. فإذا برق البصر خسف القمر ذهب نوره، فالخسوف ذهاب نور القمر، ذهاب نور القمر هذا الخسوف، والكسوف ذهاب ضوء الشمس، وقيل هما بمعنى واحد. فالله جل وعلا يجمع الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وكان لا يجتمعان في الدنيا، لا يجتمعان، اجتمع الآن، توقف سيرهما لأنه انتهى أجلهما، انتهى أجلهما. وهذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس، خشي أن تقوم الساعة، لأن وقت قيام الساعة تكسف الشمس والقمر ويذهب ضوءهما، وهذا لا يعلمه إلا الله، قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، فربما يخسف القمر أو تكسف الشمس ولا يعود ضوءها ويعقبه قيام الساعة. هذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا خرج فزعا يجر رداءه لما كسفت الشمس يخشى أن تكون الساعة، لأنه لا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن علاماتها كسوف الشمس، كسوف القمر، هذا لا يعلمه إلا الله. أما هؤلاء المتحذلقون الآن الذين يقولون ما في عبرة الكسوف والخسوف، هذا شيء عادي، شيء طبيعي يعرف بالحساب، ولا يدرون أن وراء الكسوف والخسوف شيء لا يعلمونه، لا يدرى متى يحصل، وهو قيام الساعة. لجهلهم بذلك، نقول لجهلهم، وإلا إن كانوا لا يؤمنون بذلك فهم كفار، لكن لجهلهم بذلك قالوا هذه المقالة. فكونه يدرك بالحساب الكسوف والخسوف لا يمنع أن يكون عند حدوثه قيام الساعة، وهذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمع الشمس والقمر حين ذاك، إذا حصلت هذه الدواهي والأهوال، يقول الإنسان هل يكذب بالبعث والنشور؟ إذا حصلت هذه الأمور يقول الإنسان الكافر أين المفر، أين المفر من هذه الأهوال وما يعقبها من الجزاء والحساب؟ يسأل أين المفر، لأنه من عادتهم في الدنيا أنه إذا جاء خوف يفرون ويهربون، ولكن في هذا الموقف ليس لهم مفر ولا مهرب. يقول الإنسان يومئذ، أي يوم حصول هذه الأمور، أين المفر؟ لا مفر لهم. قال الله جل وعلا كلا، هذا نفي، كلا ليس هناك مفر، كلا لا وزر، والوزر هو الجبل الذي يتحصن به الخائف، أو القصر المنيع الذي يتحصن به الخائف في الدنيا، يوم القيامة ما فيه جبال ولا فيه قصور حصينة ولا فيه ملال، ما فيه ملال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيه ملاذ يلوذ به الخائف في هذا اليوم. كلا لا وزر، أي لا مكان يختفي فيه الخائف تحصن فيه، بل هو بارز لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. قل الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ما لهم محيد عن الله جل وعلا، ما لهم محيد عن الله الذي كفروا به في الدنيا، كذبوا بآياته، ليس لهم محيد عنه يوم القيامة، يلاقونه سبحانه وتعالى. كل يلاقي الله، المؤمن والكافر كلهم يلاقون الله جل وعلا ولا يختفون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما لهم مهرب عن الله جل وعلا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ضل عنهم ما كانوا يفترون. فلا مفر لك من الله، لا بد أن تلقاه، ولا بد أن تلاقي جزاءك على عملك فكن على أهبة الاستعداد ما دمت على قيد الحياة في هذه الدنيا، ما فيه دار تبي تستعد فيها غير هذه الدنيا، الآخرة ما فيها عمل، جزاء فقط، ما فيه عمل إلا في هذه الدنيا، فاغتنم وجودك في هذه الدنيا واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. إلى ربك يومئذ المستقر، أي القرار الذي لا مفر منه ولا محيد. من العادة أنك إذا صرت خائف من أحد، من سلطان، من أمير، من عدو، أنك تفر منه، تهرب منه. يوم القيامة مالك مهرب، مردك إلى الله سبحانه وتعالى الذي كفرت به في الدنيا وعصيته، أنت راجع إليه وواقف بين يديه. إلى ربك يومئذ المستقر. ماذا يحصل في هذا اليوم؟ ينبأ الإنسان، يخبر الإنسان، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر من الأعمال، بما قدم لآخرته وما أخر في الدنيا، وقيل بما قدم من الطاعة وأخر من المعاصي، أو ما قدم في أول عمره وما أخره في آخر عمره، بما قدم وأخر، لا يترك شيء من أعماله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ يوقف على عمله ويعطى كتابه ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ولا ينكر منه شيئا، لا ينكر منه شيئا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. مع كونه ينبأ بما قدم وأخر في الكتاب الذي سجل عليه ودفع إليه، أيضا تشهد عليه أعضاؤه وجلده. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي آية وعلامة، وذلك حينما يختم على فيه وتتكلم يده ورجله وجلده بما كان يعمل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة. فمع أنه يعطى هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، سجلته عليه الملائكة الحفظة، أيضاً نفسه تشهد عليه، جسمه يشهد عليه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بينة، بينة بشهود أعضائه عليه. ولو ألقى معاذيره، لو أراد أن يعتذر يوم القيامة لا يؤذن لهم فيعتذرون، هو وقت اعتذار هذا، ولا ينفع الاعتذار، ولا عذر له، لا عذر له. فلو اعتذر شهدت عليه أعضاؤه وجلده، فلا ينفعه الاعتذار ولو ألقى معاذيره. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل عند نزول الوحي عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يشتد به الأمر ويستعجل في قراءة القرآن الذي يلقيه عليه جبريل، يخشى أن ينساه، يخشى أنه ينساه، فيحرك لسانه وشفتيه قبل أن ينهي جبريل عليه السلام القراءة عليه، يخشى أنه ينسى. الله تعهد له بأن يحفظ عليه هذا القرآن، ولا يحتاج إلى